شبكة أشجار للصوتيات تقدم وصلاتي. أيوة الثائر من أجل السلام يا الذي ضاح بدماه ليصون الدين من جور الظلام. لك تسليمي وصلاتي. أيها الثائر من أجل السلام يا الذي ضاح بدماه ليصون الدين من جور الظلام واشترى أمنا للبرايا يا الذي فداه من حرق الذي فداه من حرق الخيام. وأبى إلا أن يلبي صرخة القرآن في الشهر الحرام صرخة القرآن في الشهر الحرام. مصيبة الحسين ويا لها مصيبة كان النبي قد بكى وحسينا يبكي على الغريب وزينب الغريبة وللسماء منها شكا وحسينا. مصيبة الحسين ويا لها مصيبة لك النبي قد بكى وحسينا يبكي على الغريب وزينب الغريبة وللسماء منها شكا وحسينا. أيها الوتر يا أبا الثار أعظم الله لك الأجر إمامي لحت لي طيفا والحشانا وكأني بك في عاشور دامي. إن أعاقتني عنك أقدار إن أعاقتني عنك أقدار قدر النوح لكم يا ابن الكرام. ومعا نمشي لك زوار ومعا نمشي لك زوار لو رمتنا ما رمتكم من سهامي لو رمتنا ما رمتكم من سهامي. دهوري أخرتني وما جرت جروحي فرددت نادمة وحسينا. لكن إليك لبى يوم الطفوف روحي صارخة نادبة وحسينا. دهوري أخرتني وما جرت جروحي فرددت فرددت نادمة وحسينا. لكن إليك لبت يوم الطفوف روحي لكن إليك لبت يوم الطفوف روحي صارخة نادبة وحسينا صارخة نادبة وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. انت اخرت بنصرة الليالي انت اخرت بنصرة الليالي قد اتيت بالمدامع الهطالي أو أعاقت السنين عنك ناصري جئت فاديا إليك كل غالي منفقا عليك بالبكاء عمري آسفا على مصارع الرجال. لوعة المصاب لفت الحنايا في العزاء يا مقطع الوصال في العزاء يا مقطع الوصال يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين السلام للمرمل التريبي السلام للمحفر الخضيبي للمقطع الوتين وهو ضامن للوحيد في الطفوف للغريبي السلام للذبيح دون جرم للمكسر الضلوع للسليبي للذي بثغره الكتاب يتلى والطغاة قرعته بالقضيب يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أصرخ يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين السلام للمرمل التريب السلام للمعافر الخطيب للمقطع الوتين وهو ضامن للوحيد في الطفوف للغريب السلام للذبيح دون جرم للمكسر طلوع للسليب للذي بثغره الكتاب يتلى والطغاة قرعته بالقضيب يا حسين يا حسين يا حسين حصريا على شبكة أشجار.